بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم من بعد. فنبدأ بإذن الله تعالى في مراجعة ما سبق دراسته في مادة الفقه في كتاب الطلاق، وبدأنا من شرح كتاب اللعان، شرح كتاب اللعان. فتيسيرا وتسهيلا على الطالب ليذاكر، فهذا مختصر لهذه الأبواب في هيئة أسئلة، بحيث اللي حضر معنا يقدر يراجع المنهج، اللي ما حضرش ويريد أن يدخل معنا هذا الامتحان بنيسر له الأمر أن بنركز في كل باب على المهم والضروري منه. وهذا الباب كما ذكرنا قبل ذلك أبواب الطلاق أو أبواب النكاح من الأبواب المهمة جدا اللي ينبغي على المسلمين أن يتعلموه، أن يتعلموها بصفة عامة، وينبغي على طلبة العلم والدعاء بصفة خاصة أن يتعلموه لكثرة سؤال الناس عنه. يعني ناس بتسأل في مسائل الطلاق وغيرها من المسائل، فأحيانا يكون الداعية أو الخطيب غير ملم بهذه المعلومات، والناس يحتاجون إلى ذلك في حياتهم. فأنا يعني أرجو مراجعة هذه الأبواب، ما نكتفيش يا أخوانا إن إحنا خلصنا دورة أو إن إحنا امتحنا وخلاص ننسى الكلام ده. لا، الكلام ده محتاج مراجعة، محتاج إن أنت دايما تقرأ فيه وتراجع فيه وتنظر إلى المسائل والأدلة في المسائل. هنبدأ إن شاء الله. طبعا دي أسئلة الإجابات هتكون موجودة في الكتاب، الإجابات موجودة في الكتاب اللي معاك. فنبدأ الأول نفتح في باب أو كتاب اللعان، هنقرأ السؤال وننظر في الإجابة. قال أول سؤال في باب اللعان: عرف اللعان لغة واصطلاحا. عرف اللعان لغة واصطلاحا. لو جالك سؤال زي لغة، تقول اللعان لغة هو حصول التلاعن بين شخصين. دي في اللغة كلمة تلاعن أو لعان، حصول التلاعن بين إيه؟ بين شخصين. واللعن هو الطرد والإبعاد. طب اصطلاحا إيه معنى اللعان في الفقه؟ قال: شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين، الجانبين اللي هما الزوج والزوج، مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوج. لأن سبب اللعان كما ذكرنا وسنذكر الآن إن والعياذ بالله رجل يتهم زوجته بالزنا وليس عنده شهود على ذلك، ليس عنده شهود، ففي الحالة دي بيحصل تلاعن بين الزوجين، أن تقسم هي وأن يقسم هو، هو يقسم وهي تقسم، هو يقسم إنه صادق يقسم خمس أيمان وهي تقسم خمس أيمان إنه كاذب. فإذا كانت هي كاذبة استحقت غضب الله، وإذا كان هو الكاذب استحق لعنة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي السؤال الأول. السؤال الثاني: بين سبب اللعان والدليل على مشروعيته. هتقول سبب اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله، سواء قذفها بشخص معين أو غير معين، أو نفس أو نفى نسب ولدها منه وليس لديه شهود على هذا القذف ولم تقر هي على ما قذفها به، فيشرع في ذلك اللعان. يعني لو إن واحد والعياذ بالله لزوجته يا زانية فهذا قذف، ولو قال زنيت مع فلان هذا قذف، يبقى إما يقذف بمعين أو غير معين. طيب هات الشهود، ما عنده شهود. طيب وفي الغالب الزوج لا يقدم على مثل هذه التهمة إلا إذا كان عنده يقين، لأن هذا تدنيس لعرضه، هو لو اتهم زوجته يبقى هو بيتهم نفسه، بيتهم عرضه. فلذلك لما كان الأمر شبه مؤكد أو أن الزوج لا يقدم على ذلك إلا بيقين، طيب هو منعه الشهود، لأن برضه قد يكره أحد الأزواج زوجته فيرميها في عرضه، يتهمها والعياذ بالله في ذلك. فمن حكمة الله عز وجل أن شرع في دين ما يسمى يا جماعة باللعان. ان هو يقسم وهي ايه تقسم. طيب ايه الدليل عليه؟ الدليل عليه من كتاب الله قال تعالى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله، اي شهادة مقرونة بالقسم، يعني يقسم بالله سبحانه وتعالى انه لمن الصادقين، يقسم انه من الصادقين. والخامسة، يعني لما يجي يقسم الخامسة، ان لعنة الله عليه ان كان ايه من الكذب، يعني يدعي النفس يقول ان البعيد اذا كان كاذب فعليه لعنة الله. قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، يدرأ عنها الحد أن تشهد أربع شهادات هي الأخرى بالله إنه لمن الكاذبين، تكذبه هي بقى. والخامسة أن غضب الله عليها، الأولى الخامسة أن لعنة الله عليه، الثانية والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الإيه؟ من الصادقين. طب ليه في الرجل قال لعنة والتاني والست قال غضب؟ لأن المرأة لا تقسم إلا وهي في كامل اليقين، فلذلك استحقت الغضب لأنها إذا كانت كاذبة فقد كذبت عن عمد وعن علم، بخلاف الرجل ممكن يكون لم يرى لم يتبين، واضح؟ فلذلك قال أن لعنة الله عليه. زي مين ومين؟ زي اليهود والنصارى، لما ربنا ذكر اليهود ايه؟ غير المغضوب عليهم. طب ولما ذكر النصارى قال ولا الضالين. ليه اليهود استحقوا غضب ربنا؟ لان اليهود عندهم علم، لكن النصارى مضحوك عليهم، يبقى يعرفونه كما يعرفون ايه ابناء. يبقى دي دليل من الايه القران. طب الدليل من السنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، يبقى قذفها بمعين ولا غير معين؟ بمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهر. قال له تجيب بينة، تجيب شهود، أو تجلد حد القذف. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يقول له استنى لما راح أجيب شهود وجهي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: طبعا لو إنها أقرت بما رماها به، يعني افرض فعلا رماها بالزنا وقالت فعلا فعلا زنت والعياذ بالله، ففي الحالة دي يقام على حد الايه؟ حد الزنا. طيب إذا أتى بأربعة شهداء برضو يقام عليها حد الزنا، وإلا يقام عليه القذف أو يلاعن ليسقط الحد. فهلال ابن مالك هلال إيه؟ قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه أو أنزل عليه والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ لأن هو حلف وزوجته إيه؟ حلف والبيت كذاب. فالنبي يقول: طب أنت حلفت وحلف، في واحد فيكم إيه؟ كذاب أكيد. إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. ولذلك لما الإمام أو القاضي يستحلف الرجل ويستحلف المرأة، يجي عند الرابعة يوقف ويبدأ بقى الخمس، فقبل ما يجي قبل ما الست تقسم الخمسة يقول لها إيه؟ إنها الموجبة. لو أنت كذابة هيبقى عليك غضب ربنا، ويقول للراجل برضه في الخمس يقول له: إنها الموجبة، لو أنت كذابة هيبقى عليك لعنة ربنا، فيخوفه. قال ابن عباس: فتلكأت الست، خافت لأنك كذاب. قال: فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضت حلفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلت الساقين فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. لأنها طلعت كذابة، لأن المولود اللي ولدته شبيه لمين؟ باللي اتهمت به بالذنب، واضح؟ ولكن خلاص طالما حصل اللعان يسقط عنها الايه؟ يسقط عنها الحق. يبقى لما اقول لك ايه سبب اللعان هتقول اذا اقتصف الرجل امراته بالزنا والعزل منها ولم يكن معه بينه ولم تقر على نفسه. طب ايه الدليل عليها؟ هتجيب لي الدليل من القران في سوره النور والدليل من الايه؟ من السنه. اذكر شروط اللعان. ايه شروط اللعان؟ قال لك شروط اللعان واحد. طبعا الكتاب ده موجود، الكلام ده في الكتاب بالتفصيل، يعني ينبغي ان انت تجيب الورقه دي مع الكتاب عشان تشوف الاجابه، عشان تحط بدل ما تقعد تذاكر كل الكلام ده، لا هتاخد الايه؟ الخلاصه، الخطوط العريضه. قال لك شروط اللعان واحد، ان يكون بين زوجين سواء كان قبل الدخول او بعد، فان كان بين اجنبيين فلا لعان. يعني لو واحد قذف امراه اجنبيه ما الزوج دوت يقام عليه حد الايه؟ القذف، لحد القذف. اثنين، ان يرميها بصريح الزنا. ان يرميها بصريح الايه؟ الزنا، يقول لها انت زنيت او زنيتي مع فلان. اما ان رماها بمقدمات الزنا، يقول لها مثلا قبلك فلان او نحو ذلك، فهذا لا يثبت به اللعان، لانه لا يثبت به القذف. ثلاثة، أن تكذبه الزوجة. أنت تكتب بقى الكلام ده في الامتحان بقى كده على طول، أن يكون بين زوجين، أن يقذفها بصريح الزنا، أن إيه؟ أن تكذبه ليه؟ الزوجة. طب إذا أقرت حد الزنا. أربعة، أن يكون الزوج بالغا عاقلا مختارا غير مكره حين رماها بالزنا. خمسة، أن يكون أمام الإمام أو نائبه، يعني يتم اللعان قدام القاضي في المحكمة أو قدام من ينصبه الإمام، واضح؟ يبقى يكون أمام الإمام أو نائبه. ستة، أن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من الإمام، يعني يقول له قول كذا قول كذا لغاية إيه؟ خمس أيمانات. سبعة، استكمال لفظات اللعان الخمس، فإن نقص منها لا يصح. يعني ما يجيش يقسم ايه؟ ثلاث ايمانات، ما تجيش هي تقسم اربع ايمانات، لا لابد ايه؟ خمسه وخمسه. ثمانيه، ان ياتي بالصوره التي ذكرها الله في كتابه، يعني كل الالفاظ بتاعته شبيهه بالالفاظ اللي فين؟ اللي في القران. تسعه، الترتيب في لفظات اللعان، وان يقدم الرجل على مين؟ على المرء، لان هو اللي ايه؟ هو اللي بيتهم. من شروط اللعان اشترط الفقهاء كذلك الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا، أو تسميته ونسبته إن كان غائبا. طبعا يا لابد أن تكون حاضرة، فعش تكون غير أصلا، لا طالما هو يكون هو وزوجته واقفين إيه أمام إيه القاضي ويشير إليه ويقول يقسم أنها فعلت كذا وكذا وأنه لمن الصادقين، يقسم على ذلك. 11، اشترط بعض الفقهاء أن يكون باللغة العربية إلا لمن لا يحسنها فله أن يلتعن بلغته. طبعا بعض العلماء قال لك لا يشترط هذا، واضح؟ يبقى دي شروط الفقهاء في مسألة حصول يا جماعة حصول اللعنة. ماشي؟ اذكر الآثار المترتبة على اللعان. طب لو حصل اللعان بين الزوج وزوجته ايه اللي يترتب عليه؟ قال لك عندك اول الاثار المترتبه على اللعان. الف، سقوط الحد عن الزوجه. لو حصل اللعان لا هو يقام عليه حد القذف ولا هي يقام عليها حد الايه؟ الزنا. اثنين، ان تثبت الفرقه بين الزوجين. خلاص اذا حصل لعان بينه وبينها يبقى في الحاله دي يتفرق بينهم تفريق ايه؟ ابدي، ما يرجعلهاش ثاني خالص، ملهاش رجع، خلاص انتهت. وتحرم عليه تحريما ابديا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان ابدا. معلش التموتات. ايضا دان انتفاء الحمل، يعني لو هو رماها بالزنا وقال ان البطنه دي مش ابني وحصل اللعان فعلا ينتفي ايه؟ الحمل، يبقى مش ابنه ولا ينسب اليه، ينسب الى امه، ينسب الولد الى امه، فينسب الولد للام فقط. يبقى دي الاثار المترتبه على الايه؟ على اللعان. اول حاجه سقوط الحد عن الزوجين، إثبات الفرقة، تثبت الفرقة. ثلاثة، إن التفريق يكون تحريم إيه؟ أبدي، انتفاء الإيه؟ انتفاء الحق. الشروط اللي عنا شيخ الشروط اللي عنا لا تذكر أكثر، يعني في حاجات مختلفة زي مسألة اللغة العربية، الإشارة، وخبالك دية، لكن التسع الأوائل دول لا تذكر، تسع الأوائل دول تذكر لغاية حتة الترتيب دي، دي لابد تذكر. ليه؟ حضورهم. حضور الاثنين، الحضور دي وإن كان مختلف فيه. السؤال الخامس الأخير في الباب، طبعا احنا فيه يعني حاجات بنتجاوزها، يعني دي الايه، دي المهم في الباب. السؤال الخامس، ما حكم الصداق للمرأة الملاعنة؟ اذا حصل احنا اتفقنا ان هو يحصل فرقة بينهم، خلاص الفرق بينهم، ماشي الكلام؟ طيب يتفرق بينهم وتحرم عليه ابدا، طب المهر بتاعها القايمه يعني صلى ايه؟ فقال لك هنا حكم الصداق للمرء، اذا كان بعد الدخول لا يسقط الصداق، يبقى لها الصداق بما استحل من فرجها، خلاص يبقى تاخذ الصداق، بل تاخذ الصداقه كامله. ممكن زوج يقعد يتنطط ويقول لك ازاي؟ ده هي فعلا ده كذا. شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، قال في الصحيحين للمتلاعنين حسابكما على الله، احدكم ايه؟ كاذب، واحد فيهم كذاب، لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ فلوس المهر اللي دفع. قال لا مال لك، ان كنت قد صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. ده عقاب لك، واضحه ولا مش واضحه؟ يبقى لما اقول لك حكم الصداق تقول لي الصداق ايه؟ ايه؟ تاخذه المراه كامله، تاخذه المراه ايه؟ كامله. ده بعد الدخول. اما ان كان قبل الدخول ففيه قولان للعلماء، بعضهم يرى سقوط المهر وبعضهم يرى سقوط نصفه والله اعلم. لو قلنا بسقوط كله لا باس. ليه؟ لانه لم يستحل شيئا من فرجه. قال وجهة نظر هذا القول. لو قلنا ان هو لها النصف كانه طلاق، واضح الكلام؟ فلو قلنا لها ليه؟ لها ليه النصف؟ فالامر فيه خلاف، والخلاف في سائر. اما السكن والنفقه فالظاهر انه لا نفقه لا ولا سكن في جميع الحالات، بعد الدخول وقبل ايه؟ الدخول لا لها نفقه ولا لها ايه؟ سكن. هذا خلاصه باب اللعان. الباب الثاني، باب التفريق بين الزوجين قضاء. باب التفريق بين الزوجين يا جماعة قضاء، في ثلاث أسئلة. السؤال الأول عندك في أول صفحة عندك في المذكرة، التفريق بسبب إعصار الزوج، يعني لو إن واحد زوج لا يستطيع النفقة على أهله، فهل يحق للزوجة أن تطلب فسخ النكاح؟ يعني واحدة جوزها مش عارف يأكلها، مش عارف يصرف عليها، وحقيقة فعلا يعني هو فعلا ما بيصرفش أو مش قادر يصرف عليها، مثلا كان شغال وحصل له حادثة وأصبح قعيد ما يقدرش يشتغل وهي ما عندها الصبر، فهل يحق لها طلب الفسخ ولا لا؟ طبعا اذا كذبت على زوجها، يعني الموضه اللي طالعه عند حريم الايام دي، بعض حريم الايام دي لما رحنا ربه، ان تلاقي زوجها جوزها مغرقها في النعيم، واول ما تزعل منه اول حاجه تدعي عليه يقول لك اصل بخيل وما بيصرفش. يعني ساعات تحضر بعض المشاكل تلاقي الزوج قاعد يتنطط يقول لك انا ده الثلاجه عندي مليانه خيرات، ده الحاجه بتبوظ عندي في الثلاجه بترميها بايدها، انا ما بجيبش وانا ما بسويش. فبقت للاسف موضه طالعه جديده عند الحريم دلوقتي، ان حته ايه؟ بخيل ما بيصرفش. الموضه الثانيه ان اقل حاجه تقوم رامي عيالها وماشي، يعني الموضه الجديده الان دي ان الواحده لما تزعل من زوجها تقوم رامي عيالها ايه له وماشي خلاص. كان الاول غير كده، كانت الواحده لو مرمط بها الارض تفضل محافظه على عيالها لاخر نفس، وتقول لك لو همسح عليهم سلالم شوف لو همسح لو هشحت وربيه ده احنا يعني سبحان الله الكلام ده كنا بنسمع عنه زمان يقول لك احيانا يبقى واحده والعياذ بالله زنا وانجبت من الحرام من الزنا وتلاقيها حريصه على ابنها اللي من الزنا سبحان الله الوقت الموضه اللي طالعه جديده تلاقي الواحده قامت راميه عيالها يقول لك عشان تضغط بيه على جزء عشان لا يعرف يتجوز وعشان برضه يتمرمط في المحاكم والعمليات طول شويه وعشان تزل وتزل اللي خلفوه واخد بالك انت وهكذا والواحد يتعجب يا اخي ان واحده تفضل ممكن شهور رمي عيالها وتجي لها نوم دي ازاي ما تعرفش لكن ان دل فانما يدل على قسوه القلوب ونزع الرحمه من النفوس نسال الله العفو والعافيه. فهنا دلوقتي لو ان زوج فعلا ما يقدرش يصرف على مراته الست دي بنقول لها اصبر مش قادره تصبر هل يحق لها ان تطلب فسخ النكاح ام لا؟ الجمهور على الجواز نعم يحق لها فسخ النكاح ولو رفعت امره الى القضاء فان القاضي يطلقها اجبارا لها يعني كمان لو كده لا ممكن القاضي يلزم الزوج بايه؟ بطلق يلزم الزوج بطلق لان امساكها مع الاعسار اضرار بها والله يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولما ثبت عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأمصار أن ادعوا فلانا وفلانا ناس قد انقطعوا عن المدينة وخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بالنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى يعني في بعض الأزواج كان ساب زوجته في المدينة وطلع راح يتاجر يعمل أي حاجة وما عادش رجع تاني ما بيسألش في زوجته وما سابش في زوجته يا جماعة نفق فهنا عمر بن الخطاب بعت للأمراء في الأمصار أي حد من الناس ده عندكم ترجعوه إذا ما رجعش يبعت نفقة لزوجته ما بعتش نفقة لزوجته يطلع ماشي هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القول الثاني في المسألة قالوا يلزمها الصبر تصبر تعيش معاها الحلوة والايه والمر لأن في بعض الزوجات نادرات للجميل ممكن جوزها أيام صحته كان راجل كسيب وراجل بيجيب قرش وكان معايشها ومعايش قرايبها في بغداد وأول ما الراجل يمرض أو يجيله مرض تعمل ايه؟ ترميه تمل منه تقول له هات قرايبك يقعدوا يمرضوك انا ما عدتش قادرها لك انا زهقت منك والعياذ بالله فدي بتبقى زوجه جاحده والعياذ بالله فقال لك تصبر لكن القول الاول اذا كان الزوج معسرا معسرا وكان هناك ضرر على الزوج افرض الست ده تنحرف لو ما فيش نفقة عليها ممكن تمشي في الحرام والعياذ بالله ففي الحاجة يقول لها اصبري وامشي في الحرام لا في الحالة دي لا يبقى إذا الارتكاب أخف الضررين إنها مسألة الطلاق إنها يعني تطلق منه لتعيش عيشة كريمة يبقى ده القول الايه القول الأول في هذه المسألة يبقى تذكر القول الاول قول الجمهور اللي هو قول الامام مالك والشافعي وايه واحمد ولذلك انا قلت لك ان ايه اذكر الراجح مع الدليل ما تفصلش المساله لا اذكر القول الاولاني بتاع الجمهور وتجيب لي ايه قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه دي المطلوب منك. اثنين اذكر حكم التفريق بين الزوجين بسبب الضرر ده عندك هنا هو برضه قال لك المقصود بالضرر الحاق المفسده بالغير فيدخل في ذلك سوء العشرة بضرب مبرح أو سب مقذع أو إعراض وهجر وامتناع عن الكلام أو إكراه على فعل محرم أو نهي عن أداء عبادة وكذلك بالنسبة للمرأة سوء عشرتها لزوجها كخروجها عن طاعته وامتناعها عن استجابة لرغباته وإيذائه بمنكر القول بما لا تستقيم معها الحياة يبقى إيقاع التفريق غير الضرب التفريط بسبب الضرر يعني يا جماعه يعني في ضرر من الرجل على المراه واقع. فهنا ضرب امثل قال لك ايه زي ضرب مبرح. مقصود بالضرب المبرح هنا هو الذي يجرح بالك عشان برضه ما يجيش حاجه يتعرض يقول لك طب ده ربنا بيقول واضربوهن. المقصود بالضرب هنا ضرب غير ايه مبرح لا يكسب لا يجرح بالك. لكن زوج مثلا بيشرب هو بخبط مراته باي حاجه هو فتح دماغه كل شويه اهلها رايحين بيجربوها في المستشفى يخبطوا دماغها دماغها يخف من هنا يفتح لها وشها والشاي يخلص من هنا يفتح لها دماغها تاني واخد بالك يعني بالتناوب كده واخد دماغ عجيب. فده زوج مفترق او سب مقزع يعني كل شويه يسبها يشتمها يتهمها في عرضها واخد بالك بدون سبب بدون اي وجه ايه سبب او وجه حق او اعراض او هجر وامتناع عن الكلام. المقصود بالهجر هنا الهجر الدائم. لكن افرض الزوجه سيئه الخلق ما بتسمعش الكلام ناشز في الحاله دي ربنا يقول واهجروهن يتهجر وتضرب ضرب غير مبرر. لكن المقصود هنا الهجر الدائم او اكراه على فعل محرم. يعني ايه زي والعياذ بالله تلاقي زوج مثلا مبتلى بادمان المواقع الاباحيه ربنا يعافينا واياكم. فتلاقيه بيشوف زي حيوانات والعياذ بالله حيوانات يعاشر بعضها بعض فعايز بقى زوجته تعمل الكلام اللي بيشوفه في القنوات وفي المواقع القذره عايز الكلام ده زوجته تعمله فهي لا ترضى بذلك فيجبرها على فعل المحرم كالاتيان في الحيض او الاتيان في الضبر بفعل محرم ملعون فاعله. ففي الحاله دي اذا اصر على ذلك يفسخ النكاح او على ترك طاعه. تيجي تصلي يقعد يقلس عليك لا انت بتصلي ايه هتصلي صلاتك دي بتعمل لك ايه نعوذ بالله. زوج تاجر لا منه ولا فيه شر مثلا عايزه تلبس الحجاب ولا حجاب ايه لا تمشي كشف شعر كده فهذا زوج غير امين. ففي هذه الحاله ترفع المراه قضيه ويفسخ النكاح. يبقى ده اسمه التفريط ليه يا جماعه للضرر. تفريط للايه للضرر بس يكون في ضرر فعلا محقق واقع على المراه. كذلك العكس المراه سيئه الخلق سيئه العشق تسب زوجها لا تمكنه من نفسه فيعرض نفسه للفتن والعياذ بالله دي زوجه ايضا غير صالحه. يبقى دي برضه يفسخ الايه النكاح. يبقى الراجح انه يجوز ايقاع الطلاق للايه ايقاع الطلاق للضرر. وهذا مذهب مالك والقول الثاني للشافعي والروايه الاخرى عند الامام احمد. ايه القاضي اللي يطلق القاضي اللي يطلق لان كلمه فسخ الطلاق الطلاق تستحق حقوقها تسترد حقوقها كامله. اما الفسخ اذا كان الفسخ بسببها يبقى في الحاله دي ياخد الحاجه اللي جابها ياخد الحاجه الايه اللي جابها. اما اذا كان من قبله هو فتاخذ كل شيء. بس خدائي ده الكلام ده الكلام ده لو هي على عوض اللي هو الخلع بقى مساله الخلع المساله الاخرى اللي هي الخلع. طيب التفريق بسبب فقدان الزوج طبعا مكتوب في الكتاب فقدان الزواج لكن تتصحح فقدان الزوج عندي نسخه بتاعت فقدان الزواج لا الزوج الزوج ايه النسخه اللي معاها الزواج لكن ده خطا. قال لك هنا السؤال الثالث في التفريق بين الزوجين لقضاء اذا فقد الزوج فهل للمراه فسخ النكاح وما ضابط ذلك وما الدليل عليه. عندك اذا غاب الزوج عن زوجته وانقطعت اخباره ولا يعلم له موضع ويغلب على الظن هلاكه فالراجح في هذه المساله اذا رفعت الزوجه امرها الى القاضي ان تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاء 4 أشهر و10 ثم يطلقها ولي الزوج ثم إن شاء أن تتزوج تزوج. وإذا شرحناها بالتفصيل قلنا أولا في الغياب يشترط عدم العلم بالوصول إليه. يعني واحد مثلا سافر راح ليبيا وليبيا حصل فيها اللي حصل ده الضرب والكلام ده وما عادوش عارفين له أي طريق. ما عادوش عارفين للراجل أي طريق، يتصل على التليفون، التليفون اللي معاه خلاص ما عادش موجود. ينتظر ويرجع ما فيش عنه لا حس ولا خبر كما يقال. في الحالة دي كان السلف بعضهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحكم أن تتربص المرأة 4 سنين، تقعد إيه؟ 4 سنين، فترة يغلب على الظن أنه قد هلك فيها. طبعا قلنا إن العلماء الفقهاء المعاصرين قالوا وهذا أمر اجتهادي يرجع فيه إلى الحاكم، يعني مش شرط تقعد 4 سنين، لا، الأمر ده أمر اجتهادي يقدره القاضي على حسب الزمان وعلى حسب الفترة التي يغلب على الظن أنه مات فيها. خلاص، يبقى شرط إن ما يكونش معروف مكانه. طب إذا علم مكانه فإنه يخاطب ليرجع كما كان يفعل عمر رضي الله عنه في المسألة السابقة، لما كان يكتب ليه الأمراء في الأمصار يقول لهم في ناس سايبين زوجاتهم، الناس دي إما يرجعوا إما يبعثوا النفقة وإما يطلقوا. واضح؟ فهو نفس الكلام الراجل ده يتبعث يتقال له نفس الكلام، إما أن أنت ترجع حتى لا تضر لزوجتك وإما أنك تفارقها. واضح؟ إذا المسألة دي مسألة تقديرية يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى الحق. وعندك ذكر هنا الدليل اللي هو الأثر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في فقد امرأة زوجها فمكثت 4 سنين ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب. فبعد ذلك إيه آخر إيه الحديث عشان من إيه ما نطولش لأنه حديث طويل. وبرضه فصلنا في مسألة افرض تزوجت من غيره ثم رجعت بعد ذلك. أحكام العدة، السؤال الأول ما معنى العدة وما أسباب العدة وما حكمها؟ عندك العدة معناها تربص يلزم المرأة عند فرقة النكاح وشبه، يعني انتظار انقضاء هذه المدة تترك الزواج فيها. يبقى هي المدة اللي الشرع حددها، والمدة دي مش بترجع للقانون والكلام ده، لا، التي حددها هو الشارع بعد الفرقة، ويجب على المرأة أن تنتظر مدة العدة بدون زواج حتى تنقضي العدة تماما. طيب، عندك أسباب العدة، إما أن تكون العدة بسبب الطلاق أو بسبب الموت، في اللي مات عنها زوجها لها عدة، واللي طلقها زوجها لها عدة، على حسب حال المرأة، إما أن المرأة تكون بتحيض وإما ألا تحيض، تكون لا تحيض، وإما أن تكون حاملا، وإما أن تكون حامل، وده كلها بالتفصيل هيجي في باب العدة. طيب، ما حكم العدة؟ واجب ولا مستحب أن المرأة تقعد في العدة؟ واجب. حكم العدة إيه؟ الوجوب. المسألة الثانية، يقول بعض الناس بأن للرجل عدة، فهل هذا صحيح؟ وكيف توجه ذلك؟ هل الرجل عدة؟ العوام بيقولوا ان الراجل اللي عدة، لكن الكلام ده طبعا كلام غير صحيح، مش حاسس ما راجل اللي عدة، لكن في حاجه اسمها مانع شرعي يمنع الرجل من الزواج حتى تنقضي عدة امرأته، مش هو اللي عدة بقى، لا، ده مين اللي عدة؟ مراته اللي لها عدة، هو ما ممنوع يتزوج لغايه ما مراته ايه؟ تنقضي عدته. عندك امثله هو في الصفحه الاولى، منها أن يفارق الرجل زوجته بالطلاق ويريد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها، جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، إلا إذا انقضت عدة مراته. يبقى لا يجوز أن يتزوج عدة زوجته. ليه؟ يبقى إذا مش هو اللي عدة زوجته اللي لا عدة. الثاني، الحالة الثانية، أن يفارق إحدى زوجاته الأربع ويريد الزواج بواحدة، يعني هو متجوز 4 نساء أما طلق واحدة وعايز يعمل إيه؟ يتجوز، فما ينفعش يتزوج إلا لما عدة الرابعة دي تنتهي، لأن لو تزوجها ما ينفعش كده، يبقى جمع 5 نسوة. أيضا ثالث حالة، أن يريد الزواج من امرأة معتدة من الغير لطلاق أو وفاة فإنه لا يحل له أن يعقد عليها حتى تنقضي عدتها. خد بالك يعني واحدة في فترة العدة ما ينفعش هو يتزوجها إلا إذا انقضت عدتها. طيب بعد كده قال لك ما عدة الحامل، ما عدة الحامل وما الدليل عليها؟ عندك أنواع العدة هي، قال لك عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا أو كانت المفارقة بسبب وفاة الزوج. يبقى الحامل عدته سواء كان في طلاق عدة طلاق أو عدة وفاة، عدة الحامل يا جماعة بوضع الحمل، عدة الحامل بوضع الايه؟ يعني لو ان واحد طلق مراته العصر وكانت حامل في الشهر الاخير، طلقها العصر ولدت المغرب، جالها عريس بعد العشاء، يجوز ان تتزوج. واضح؟ عدتها انتهت خلاص. واضح؟ وايضا حديث سبيعة الأسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السناب رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لأراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 14 من عشر. قال لها أنت مش عشان وضعت الحملة تتجوزي، لا هتعود 14 أشهر وعشر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاني بأني قد حللت للأزواج حين وضعت حملي وأمرني أن أتزوج إن بدا لي ذلك. يبقى دي دليل من السنة على أن عدة الحامل حتى من وفاة بإيه يا جماعة؟ بوضع الحمل. بوضع إيه الحمل؟ يبقى لما أقول لك إيه الدليل على أن عدة الحامل وضع الحمل، هتجيب لي الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتجيب لي حديث سبيعة الإيه؟ الأسلمية. اذكر عدة المطلقة التي تحيض. لو إن واحدة بتحيض بعدتها قد إيه يا جماعة؟ ثلاثة قروء. عدتها قد إيه؟ ثلاثة قروء. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ومعنى ثلاثة قروء على الراجح يعني ثلاث حيض، ثلاث دورات. طيب إذا كانت لا تحيض يعني آيسة أو صغيرة لا تحيض، يبقى عدتها كم شهر؟ ثلاثة أشهر. يبقى عدتها تاني. يبقى لما أقول لك اذكر عدة المطلقة التي لا تحيض، السؤال الخامس مع الدليل، هتقول لي ثلاثة أشهر وتجيب لي الدليل من سورة الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحل. اذكر عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حامل. احنا قلنا الحامل ايه؟ وضع الحامل. طب واذا كانت غير حامل؟ يبقى عدتها. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة، سواء كان مدخول بها او غير ايه؟ مدخول بها. يعني لو واحده مكتوب كتابها وجوزها مات، اللي كاتب كتابه على مات، تقعد قد ايه؟ 14 اشهر وعشرة. إذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا ثم مات زوجها وهي في العدة فماذا تصنع؟ يعني واحدة جوزها طلقها ولما طلقها قال لها أنت طالق، خرج ما رجعش، مات، تكمل عدة طلاق ولا عدة وفاة؟ عدة وفاة. يبقى دي اسمه يا جماعة تحول العدة. اسمه ايه؟ تحول العدة، يعني انتقلت من عدة طلاق لعدة ايه؟ وفاة. وعندك كلام القرطبة هو بيقول لك أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة. طب تورث ولا ما تورثش؟ تورث ولا ما تورث؟ تورث، لأنها لسه في العدة. طالما في العدة وطلقها، طلقها ولسه في العدة ومات، تورث ولا ما تورثش؟ تورث. متى تبدأ عدة المرأة من طلاق أو وفاة؟ يعني لو واحد مثلا غاب ومات وهو غايب وزوجته ما تعرفش إن هو مات وجالها خبره بعد سنة، تبدأ عدة ولا عدتها قلوصة؟ لا، كثير من العلماء قال العدة منذ الوفاة، من ساعة ما جوزها مات. قال إذا طلقت المرأة أو مات زوجها ولم تعلم به إلا بعد زمن فإن عدتها تحسب من وقت الطلاق وساعة الوفاة، من ساعة ما إيه؟ ما جوزها مات، فتستكمل ما بقى إذا كان قد بقي. واضح الكلام؟ يعني إذا كان لسه بقي لها حاجة تكملها، فإذا كانت قد انقضت المدة فقد انتهت عدتها، وهذا مذهب الحنابلة ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. آخر أسئلة نختم بها، اذكر حكم ما يلي من ناحية العدة. واحد، الموطوءة بزنا والعياذ بالله، الموطوءة بزنا لها عدة ولا تستبرأ؟ تستبرأ بحيض. تستبرأ بإيه؟ بحيض. طيب الموطوءة بعقد فاسد، قال لك هنا الموطوءة بعقد فاسد كالزواج بلا ولي، كالزواج ايه؟ بلا ولي، يعني واحدة جوزت نفسها لواحد ايه؟ صاحبها في الجامعة، اللي هو بيسموه جواز ايه؟ العرف، دي عقد فاسد، دي جواز فاسد خلاص. فبعض العلماء قال لك لأن هذا الزواج فاسدا وليس باطلا، الباطل المتفق عليه، لكن الفاسد لأن في بعض المذاهب زي مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإن كان مذهب ضعيف في هذه المسألة، اللي يقول لك إن الواحدة تجوز نفسها، وطبعا مش أي واحدة، وكان بيقول إن الواحدة الإيه؟ السيد بلد. لكن لو إن بنت بكر جوزت نفسها لزميلها في الجامعة، يبقى الجواز ده باتفاق الأئمة كلهم واتفاق المسلمين ايه؟ باطل وزنا، دي اسمه زواج باطل. لكن الزواج الفاسد أو العقد الفاسد اللي هو مختلف فيه، فالعقد الفاسد المرأة لها عدة، عدة طلاق، أما العقد الباطل الزواج الايه؟ اللي هو الباطل، فهذا تستبرأ بحيض. والفرق بين الفاسد والباطل أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده، أما الفاسد فهو المختلف فيه، هو المختلف إيه؟ فيه. طيب الموطوءة بشبهة، يعني زي مثلا واحد تزوج امرأة وبعد ذلك بانت أنه أنها أخته من الرضاعة، ظهر بعد كده بعد ما اتجوزها وخلفت منه عين، فواحده جت قالت له يا ابني انت اتجوزت فلان ازاي؟ ده انا مربعاكم انتوا الاثنين مع بعض. واضح؟ ايه اللي يحصل؟ يفسح العقد خلاص، فرق بينهم خلاص. تعمل ايه بقى؟ تعتد عده ايه؟ طلاق. يبقى لها الايه؟ العده ايه؟ العده كامله، لها العده كامله. هل يجوز عقد النكاح على المعتدة؟ يعني واحدة بتعتد فواحد راح يقدم لها خطابة وهي في العدة، هل هذا جائز أم حرام؟ هذا لا يجوز. طيب إذا عقد عليها كتب عليها والعدة لسه ما خلصتش، زواج باطل، زواج إيه؟ ها؟ باطل، لا يصح، لا يصح. هنقف عند هذا القدر، إن شاء الله الدرس الجاي نكمل الباقي إن شاء الله. في حد عنده سؤال اخر؟ طبعا المساله اللي بعض الناس بيسال فيها، بقول لك الجواز العرفي لو كان الاب عارف وكان الناس عارفه، فمثلا بيحصل احيانا واحده لها معاش ايه؟ في ايه؟ بس شهود بدون ولي الجواز باطل. شهود بدون ولي؟ ما انا جاي لك اهو بقى. انتظر بس، انتظر يا عم الشباب اقول لك اهو. الاساس في الزواج الايه؟ الولي. خلاص كده؟ الولي. في بقى مختلف في مساله الشهود والكلام ده، لكن الاساس الولي عن الشهود. خلاص؟ فايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. خلاص؟ طيب احيانا بقى واحده لها معاش من جوزها وعايزه تتجوز، ابوها موافق، اخواتها حاضرين، كاتب الكتاب كان في البيت، دعوا قرايبها كلهم وحضروا الجواز، ولكن جعلوه زواجا عرفيا، ما سجلوش تسجيل ايه؟ رسمي. فبيسالوا بقى هل الجواز ده صحيح ولا باطل؟ اما الزواج فصحيح، اما اخذ المال فحرام. يعني هي الوقت الجواز نفسه دي زنا ولا زواج؟ لا دي زواج شرعي، طالما الولي موجود الشهود موجودين الورقة مشهود عليها مفيش مشكلة في الكلام. لكن أخذ المال بقى المعاش اللي هتاخده من جوزها الأولاني اللي مات دي مال الوقت يا جماعة محرم، لأنه لا يجوز، لأن طالما أصبحت متزوجة يبقى المسؤول عن النفقة على مين؟ جوز. لكن ما نوفرش على البيع عشان ايه يكتب ايه عرف، لا. يبقى في فرق هنا بين الزواج نفسه وبين ايه المال بتاع المعاش. فالمال المعاش محرم نتاخده، لكن الزواج نفسه بزواج صحيح ما فيش اي مشكله فيه. طيب افرض اخر مساله، افرض واحده اتجوزت عرف، واحده كانت زعلانه من ابوها، ابوها اتقدم لها واحد يتجوزها وهو ما رضاش. المهم حصلت زعل، البت قامت راحه مجوزه نفسها للولد ده، فبعد ذلك أراد تصحيح الأمر، بيقول إن الزواج ده زواج فاسد. طيب افرض هذا الرجل وافق على هذا، الرجل اللي هو الأب ده الولد راح استرضاه وقال له حقك عليا وكذا وكذا وكذا، فصحح العقد. فإذا صح العقد يبدأ بقى يصحح تاني يقول له زوجتك ابنتك، يعني العقد ده اتلغى وهو يقول له بقى بالله بالشرط بقى يجددوا العقد تاني، عايزين نكتب ورق تاني وكلام ده مش مشكله، لكن اهم حاجه يقول ايه زوجتك ابنتي، والتاني يقول ايه قبل. واضح؟ يبقى اذا حصل ان واحده خدت بمذهب ابو حنيفه رحمه الله وجوزت نفسها من غير ما وليها ياذن، ولكن وليها بعد كده اذن وصحح العقد لفظا، فان الزواج ايه الزواج صحيح ويمضي هذا الزواج وينسب الاولاد اليهم الى الرجل من هذا الزواج. اكتفي بهذا القدر، ان شاء الله الدرس الجاي نكمل. تفضل عشان الناس ماشي كده. ينسب الاولاد طالما في اذا كان النكاح بشبهه او بعقد فاسد فان الاولاد ينسبون الى الرجل، اما اذا كان بعقد باطل فانه لا ينسب، زي الزنا والعزب. ما هو ينسب الى الام اذا كان زواج من زنا ينسب. ما انا بقول لك دي اسمه زواج بشبهه او عقد فاسد، فالعقد الفاسد فيه خلاف فينسب الاولاد للرجل، اما الزواج اللي هو الباطل المتفق عليه ده ما ينسبش الاولاد للرجل. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.